بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى بأثرهم إلى يوم دينكم. أما بعد، فتوقفنا في المرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله: حكيم عليم الذاريات. نبدأ به إن شاء الله في هذا الدرس. فيقول رحمه الله: حكيم عليم الذاريات والمتروف ونمل وحجر، ثم الأنعام قد حوى، ولكنه في الأولين معرف، وبالرعد أنزلناه حكما كما ترى. يذكر في هذين البيتين بعض المتشابهات. فقوله رحمه الله حكيم عليم، أي وقل حكيم عليم في هذه السور: الذاريات والزخرف والنمل والحجر والأنعام. وقوله ولكنه في الأولين معرف، أي قد جاء في سورة الذاريات والزخرف بالتعريف بأل، يعني الحكيم العليم. أما في باقي المواضع فجاء حكيم عليم من غير التعريف بأل. وتفصيل ذلك كما يلي: أما موضع الذاريات ففي قوله تعالى: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وبالذكر في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وبسورة النمل في قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وبسورة الحجر في قوله تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وبسورة الأنعام في ثلاثة مواضع: الأول في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. والثاني في قوله تعالى: خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. والثالث في قوله تعالى: سيجزيهم وربهم إنه حكيم عليم. وقوله رحمه الله: وبالرعد أنزلناه حكما كما ترى، يتكلم في هذا الجزء البيت على موضع آخر من مواضع التشابه، وهو قوله تعالى: أنزلناه حكما وما يتشابه معه. والذي يتشابه معه هو أنزلناه قرآنا. أما أنزلناه حكما فقد جاء في سورة الرعد في قوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت وتشابه معه قد جاء في سورة طه في قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه. قوله رحمه الله: وما اختلفوا حتى بيونس مفرد وفي غيرها إلا وبغيا له تلا، أي وقل فما اختلفوا حتى بسورة يونس في قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبعدها قوله تعالى: فإن كنت في شك. وأما في غير هذا الموضع فقل: فما اختلفوا إلا. وقل بعده: بغيا. وذلك بسورة الجاثية في قوله تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة الأمر. قوله رحمه الله: غلام حليم بالذبيح تفرد وحسنا بوضينا بلقمان ما أتى، أي وقل غلام حليم بسورة الصفات خاصة يعني مخصصة بسورة الصفات، وأشار إلى سورة الصفات بقوله بالذبيح في قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. أما في غير هذا الموضع فقل غلام عليم، وذلك بسورة الحجر وبالذاريات. أما بسورة الحجر ففي قوله تعالى: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني. وأما بسورة الذاريات ففي قوله تعالى: قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته. وقوله وحسنا بوضينا بلقمان ما أتى، أي لم يأتي حسنا بعد كلمة وضينا بسورة لقمان، وذلك في قوله تعالى: ووضينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عام. أما في غير سورة لقمان فقد جاء حسنا بعد وصينا بسورة العنكبوت، أما بالأحقاف فقد جاء فيه إحسانا. أما موضع سورة العنكبوت ففي قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك. وأما موضع سورة الأحقاف ففي قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها. والله باب حلق الألقاب. يقول الناظم رحمه الله: وقبل مساكن قادمين بتوبة وخيرا ما احتبتوا تخصص بالنساء. أما قوله رحمه الله: وقبل مساكن خالدين بتوبة، أي وقل مساكن بعد كلمة خالدين بسورة التوبة في قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله. فيكون التشابه مع هذا الموضع ليس فيه خالدين، وذلك بسورة الصف في قوله تعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وقوله: وخيرا ما تبدو تخصص بالنساء، أي وقل خيرا بعد إن تبدو بسورة النساء، وذلك في قوله تعالى: إن تبدو خيرا أو تطروه أو تعفو. فيكون التشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه شيئا بعد إن تبدو، وذلك في سورة الأحزاب في قوله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله. قوله رحمه الله: وخالق بالأنعام قد جاء لفظه يلي لا إله أعلم وغافل عبدا، أي وقل خالق بعد لا إله إلا هو بسورة الأنعام، واعكس ذلك في سورة غافر. أما موضع سورة الأنعام ففي قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وأبنى بسورة غافر ففي قوله تعالى ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فلفظ خالق قد جاء بعد لا إله إلا هو في سورة الأنعام وقد جاء قبل لا إله إلا هو سورة غافر في قوله تعالى ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. يقول رحمه الله وقل فله خير متى تأتي حسنة وللعام فيها عشر أمثالها جرى. أي وقل فله خير بعد كلمة حسنة كيف جاء إلا بسورة الأنعام، يعني أنه في سورة الأنعام في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فلا يجزى إلا مثلها. فهذا الموضع قد جاء فيه عشر أمثالها. أما في غير هذا الموضع فقل فله خير فله خير بعد حسنة في وذلك في سورة النمل وسورة القصص. أما بسورة النمل ففي قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع. وأما بسورة القصص ففي قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين. قوله رحمه الله وفي آخر الأعراف في فضل اقرأ من الخوف واقرأ ما عداها من الخفاء. أي وقل لفظ خيفة وهو من الخوف بسورة الأعراف في آخرها في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من الخوف. أما في غير هذا الموضع فقل خفية من الخفاء وذلك بسورة الأنعام وبسورة الأعراف في غير موضع المذكور. أما في سورة الأنعام ففي قوله تعالى تدعونه تضرعا وخفية لئن. وأما في سورة الأعراف ففي قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه. يقول رحمه الله خصيم مبين النحل ياسين قصه قصه وفي الزخرف اقرأه كفور ترى الهدى. أي وقل خصيم مبين بسورة النحل خاصة وبسورة ياسين. أما كفور مبين فقله بسورة الزخرف. ففي سورة النحل في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وأما في سورة ياسين ففي قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والموضع المتشابه مع هذين الموضعين والذي بسورة الزخرف وفيه كفور مبين. وذلك في قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين. يقول رحمه الله ولا تقتلوا أولادكم جاء مضجعا بخشية الإسرى نحن نرزقهم بها. أي وقل ولا تقتلوا أولادكم وبعده قل خشية وبعده قل نرزقهم بسورة الإسراء. وذلك في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم. فيكون المتشابه معه والذي في سورة الأنعام وهو في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ويقول رحمه الله ولفظ خروج في سبيل الغافل وبالروم لا تبديل معه لخلق جاء أي وقل خروج من سبيل في سورة غافل فيكون المشابه معه فيه مرض من سبيل. أما موضع سورة غافل فهو في قوله تعالى فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وأما المتشابه معه فهو في سورة الشورى في قوله تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقوله ودعوه لا تبديل أي وقل لا تبديل لخلق بسورة الروح. وذلك في قوله تعالى لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم. فيكون التشابه مع هذا الموضع فيه قوله تعالى لا تبديل لكلمات الله. وذلك في سورة يونس في قوله تعالى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قوله رحمه الله وخير جرى في منزلة قله أولا وللشر أخر تتبع سبل الهدى. يعني أن قوله تعالى خيرا يرى قد جاء مقدما ثم جاء بعده شرا يرى بسورة الزلزلة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. وهذا آخر أبيات هذا الباب باب حرف الدال. يقول الناظم رحمه الله ديارهم جمعا مع الصيحة قصصا بها هود واقرأ رجفة الدال في سوى أي يقول ديارهم بالجمع بعد كثرة الصيحة بسورة هود في قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم. وكذلك في قوله تعالى بسورة هود كذلك وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين. هذان الموضعان في سورة هود جاء فيهما لفظ الديار مجموعة في كلمة ديارهم. وأما في غير سورة هود فقل دارهم بالإبرار وقل كذلك الرجفة قبلها بخلاف سورة هود فقد جاء في سورة هود لفظ الصيحة. وذلك أعني مواضع التي في غير سورة هود هي بالأعراف وبالعنكبوت. أما في سورة الأعراف ففي موضعين الأول في قوله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال لقوم. وفي قوله تعالى وهذا هو الموضع الثاني بها فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا. وأما موضع سورة العنكبوت ففي قوله تعالى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لهم. يقول رحمه الله وفي هذه الدنيا أتى نحو أتبعوا سوى نحو جئت الورد في هود يا فتى. أي وقل وأتبعوا في هذه الدنيا بسورة هود في قوله تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا. أما الموضع المتشابه مع هذا الموضع ففي قوله تعالى بسورة هود كذلك وبئس الورد الموعود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرفوض. وفرق بين الموضعين بقوله في البيت سوى مع وبئس الورد أي مع الموضع الذي ليس فيه وبئس الورد. أما الموضع الذي فيه وبئس الورد فقل فيه اتبعوا في هذه اللعنة من غير لفظ الدنيا. قوله رحمه الله وفي سورة قدر دعا ربه يلي إذا مس وقرأه دعانا بما تلا. أي وقل أولا دعا ربه بعد إذا مس بسورة الزمر في قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أما في الموضع الذي بعد هذا الموضع وهو موضع التشابه معه فقل فيه دعانا وليس دعا ربه وذلك في قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولنا. والله باب حرف الزاد وفيه بيتان. يقول الناظم رحمه الله وذكرى من الانعام مثل مع الف يلي لئن هو الا وسد ذكر بغيرها. يتكلم على لفظ ذكرى ولفظ ذكر. أما لفظ ذكرى فقد جاء بعد إن هو إلا بسورة الأنعام في قوله تعالى إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره. أما في غير هذا الموضع فقل ذكر وذلك بسورة يوسف وبسورة صاد وبسورة التكوير. أما موضع سورة يوسف ففي قوله تعالى وما نسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي. وأما سورة صاد ففي قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأ. وأما سورة التكوير ففي قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء. كل هذه المواضع بعد إن هو إلا إن هو إلا. أما موضع الأنعام ففيه إن هو إلا ذكرى وغير هذا الموضع ففيه إن هو إلا ذكر. يقول رحمه الله وماذا أتى مع تعبدون مخصصا بصفاتهم واقرأ سواها بغير ذا. يتكلم على كلمة ماذا تعبدون وكلمة ما تعبدون وهي الموضع الذي يتشابه مع الأول. أما قوله تعالى ماذا تعبدون فقد جاء بسورة الصافات. وأما ما تعبدون فقد جاء بسورة الشعراء. أما ماذا تعبدون الذي بسورة الصافات ففي قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة. وأما موضع الشعراء ففي قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد. طيب يعني نكتفي بهذا الخط في هذا الدرس ونبدا الدرس الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ينصر ربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.